السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر يرحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد، من جلة الصحابة وساداتهم، فقيه من فقهاء الأمة ومن أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قليل ذات اليد، وليس بعيب أن يوصف بهذا الوصف، فحاله ميسورة، يعني أقل من يقوم بحاجته، ولذا احتاج لصدقة زوجته. وليس بعيب أن يعيش المسلم دون المستوى المطلوب، كما أنه ليس بعيب أن يعيش طالب العلم بل العالم، هذا ليس بعيب. فلا يحمل طالب العلم استبطاء الرزق أن يترك العلم ويتجه إلى الدنيا وينصرف عن ما حصله فيضيع نفسه، فالعلم خير مغنم وأولى ما يحرص عليه الإنسان. هذا ابن أم مسعود، ابن مسعود ابن أم عبد، جاءت مناقبه في الأحاديث الصحيحة لا تكاد تحصى. يقول: فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة بعد الخطبة في العيد، وخص بها النساء لأنهن أكثر أهل النار. فجاءت امرأة ابن مسعود وكان عندها حلي لها، فتقول: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. هل في هذا ما يدل على زكاة الحلي؟ نعم نعم، ليس فيه ما يدل على زكاة الحلي، وإنما تريد أن تتصدق بالحلي لا من الحلي، ولذا لم يذكره أهل العلم في أدلة زكاة الحلي. فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. ظاهر السياق أنه في صدقة النفل، لأنها تريد أن تصدق بجميع المال، وإن حمله بعضهم ورأى أنه في الصدقة الواجبة. ففي صحيح البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: يا رسول الله، أيجزي عني أن نجعل الصدقة، أو يجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير؟ فقال: نعم، لك أجر الصدقة والصلة، والإجزاء إنما يكون في الواجب، كما أن أيجزي عني يأتي بمعنى أيغني عني، أيغني عني هذا، أو يقبل مني أن أجعلها في زوج وأولاد وأيتام. فليس في الحديث ما يدل على أنها واجبة ولا على أنها ليست بواجب، والصدقة تطلق على هذا وهذا. فزعم ابن مسعود، زعم يعني قال، تأتي زعم كما هو الأصل بمعنى قال، واستعمالها العرفي في القول المشكوك فيه أو القول الذي يغلب على الظن أنه خطأ. كثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويوافقه، فهو يستعمل زعم بمعنى القول ولا يتهم القول ولا صاحب القول، بينما استعمالها العرفي يشم منه الشك في الكلام. زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، أحق به من تصدقت به عليه، فصدقة الزوجة على زوجها جائزة، وعند الأكثر حتى الفرض، لأنها لا تجب عليها نفقته، بخلاف العكس، زكاة الزوج لا تصرف للزوجة لأنها تجب عليها نفقة، تجب عليه نفقتها، نفقة الزوج لا تجب على الزوجة فتصرف له زكاته. يقول بعضهم، هذا رأي لبعض أهل العلم، أنها لا تصح صدقة الزوجة أن تصرف للزوج. لماذا؟ لأنه ينفق من هذه الزكاة عليه فترجع إليها، ولا يمنع أنه إذا ملك الفقير أن يأكل منها غني، كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم الذي تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، لا يمنع إذا ملكه الفقير يتصرف به. فأردت أن فزعم أنه وولده، الولد قال أهل العلم يحتمل أنه من غيره، وإلا فالصدقة أو الزكاة على لا تصرف لا إلى الأصل ولا إلى الفرع، والولد فرع، فقالوا إن الولد ليس منها، أو أن هذه الصدقة ليست هي الواجبة التي حدد مصارفها. أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. لا شك أنه إذا وجدت الحاجة، لا سيما في الصدقات النفل، وأما في الفرض فيحتاط له، لأن الفرض ركن من أركان الإسلام ومصارفه محددة، تولى الله جل وعلا بيانها ولم يكلها إلى أحد فيحتاط لها. أما صدقة النفل فالأمر فيها سعة، وكل ما كان من هدف هذه الصدقة المندوبة كل ما كان فيه صلة فهو أفضل. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، وهذا الحديث في البخاري. وعرفنا أن الصدقة مختلف فيها، هل هي الواجبة أو مندوبة؟ وعلى كل حال لو كانت الواجبة فهو فيه دليل على جواز صرف زكاة المرأة لزوجها، وهذا جائز عند الجمهور لأن نفقته ليست واجبة عليها، ومنعه بعضهم لأن هذا المال سوف يعود إليها بالإنفاق، وقلنا أنه لا مانع من ذلك. وأما الولد فحملوه على أنه من غيرها، من غيرها. نعم، ينزل منزلة الولد، ولد الزوجة نزل على سبيل التوسع منزلة الولد. هكذا حمله جمع من أهل العلم، وكثير منهم يقول أنها في الصدقة غير الواجبة. نعم، في الزوجة المرأة تصدق على زوجها. نعم، شمعنا هذا الحديث نص في الباب، والزكاة الجمهور ما في ما يمنع عندهم، لأن الصدقة مرتبطة ارتباط بالنفقة، إذا كان يقي ماله بهذه الصدقة. نعم، هو يقي ماله بهذه الصدقة، إذا أعطاها من زكاته ونفقته واجب، أحالها على هذا المعطى وهو زكاة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. نعم. بعد. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. بعد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الأحاديث المذكورة كلها تدل على تحريم المسألة من غير حاجة، من غير حاجة للتكثر. في الحديث الأول يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني من أموالهم، وقد جاء النهي عن كثرة السؤال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وحمله أهل العلم على عمومه في أمور الدنيا وفي مسائل العلم: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهو محمول على عمومه. فالسؤال ممنوع لهذه النصوص، لكن من نزلت به نازلة أو حصلت له مسألة يريد الحكم الشرعي فيها اتجه إليه الأمر في قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر. فالسؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به. منهم من يحمل السؤال المنهي عنه على السؤال على سبيل التعنت، ولذا جاء النهي عن الأغلوطات على سبيل التكبر والترفع وبيان المنزلة، أو على سبيل تعنيت المسؤول، أو السؤال عن فضول المسائل وتشقيقها والوسائل التي لم تقع والحوادث التي يبعد وقوعها ويندر. كان السلف يتوقعون مثل هذا، وكانوا يسألون السائل: هل وقعت هذه المسألة ولم تقع؟ في وقت التنزيل الذي يخشى منه التحريم بسبب السؤال، وقد جاء الوعيد في حق من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله، لكن بعد أن أمن هذا وانقطع الوحي واستقرت الشريعة وكمل الدين، العلماء فرعوا المسائل وصوروا مسائل لم تقع، ومرنوا الطلاب عليها، وخرجوا الفقهاء على هذه الطريقة، وتوسعوا في هذا. فلا مانع من أن يمرن الطالب على مسائل لم تقع، لكن يبقى أنه لا يكثر السؤال إلا لشيء يرجو منه فائدة. السؤال الذي معنا في أمور الدنيا: ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني من أموالهم، وفي حكمه المرأة، لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء. يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة السائل رجلا كان أو امرأة وليس في وجهه مزعة قطعة لحم، فمقتضاه أن النار في مقابل هذا السؤال تأكل لحم وجهه فلا يبقى إلا العظم، صلى الله السلامة والعافية. فالحديث فيه دليل على تحريم السؤال، لأن مقتضاه أن النار تأكل، والنار لا يتوعد بها إلا على محرم. والحديث محمول على من يسأل تكثرا لغير حاجة، أما من سأل من حاجة ففي النصوص اللاحقة ما يدل على جوازه. ولذا ترجم البخاري على الحديث: باب من سأل الناس تكثرا، فحمله على هذه الصورة، وجاءت في بعض الروايات. الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني بهذا القيد، من سأل الناس، وفي رواية من ما هو أعم من ذلك، من أخذ الناس تكثرا جاء ذمه، ولو أخذه بطريق القرض أو بطريق الدين يتكثر بذلك، فإنه لا يعان على سداده، فكيف إذا أخذه من غير مقابل بالسؤال؟ فالأمر أشد، فإنما يسأل جمرا، يسأل جمرا يحرق وجهه، ليتحد مع الحديث السابق، فليستقل أو ليكثر، اللام لام الأمر، فليستقل أو ليستكثر، يعني إذا عرف أن هذه العاقبة يتصور نفسه يسأل الناس جمر، والجمر صلى الله عليه وسلم، هل لأحد طاقة في مقاومته؟ إذا تصور أنه يسأل الجمر فليستقل أكثر، اجمع اجمع وقود لك، وهذا سؤال تهديد، أقول هذا أمر تهديد وليس بأمر تخيير، لا، إنما هو أمر تهديد، اعملوا ما شئتم. في الحديث فليأخذها أو ليدعها، فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، مو بهذا تخيير، إنما هو تهديد. في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني بقيمتها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا فيه حث على العمل، فالدين ديننا والله الحمد دين العمل، وليس بدين بطالة ولا كسل ولا خمول، إنما على الإنسان أن يعمل، وقل يعمله وقل يعمله، لكن العمل لما خلق له الإنسان وهو تحقيق العبودية، ومن العبودية أن يسعى في تحصيل ما يعينه على تحقيق الهدف. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن النصيب من الدنيا لا بد منه لتحقيق الهدف، والوسائل لها أحكام ومقاصد، والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، لا يمكن أن يتعبد الإنسان بدون ما يعينه على بقاء جسمه وبقاء حياته. فهذا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب. تصور هذه المهنة، مهنة شاقة على كثير من الناس، فكيف بما هو أهون منها وأسهل؟ والناس الآن يستنكفون عن كثير من المهن لأنهم عاشوا في رخاء وفي رغد، فعلى الإنسان ألا يمتهن نفسه بسؤال الناس، فكونه يمتهن نفسه بالعمل أيسر له من أن يسأل الناس، والناس يستثقلون من يسأل، ولو كان المسؤول شيئا يسيرا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنع، لا تقول أعطني كف من تراب، استثقل. والصحابة رضوان الله عليهم يسقط صوت أحدهم من يده وهو على البعير، لا يقول فلان أنا ولي الصوت، ينزل فيأخذه، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا. لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب، يخرج إلى خارج البلد حيث يوجد الحطب، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. السؤال لا شك أنه ذل، والسؤال لا شك مع الحاجة لا بأس به، لأن هذا أمر لا بد منه، لكن شريطة أن لا يكون له حيلة يستطيع بواسطتها، يعني له قدرة على التكسب، له قدرة على التكسب على ما سيأتي. فمثل هذا لا يحل له أن يسأل الناس. هذا الذي أراد أن يحتطب لنفسه ويبيع ويستغني بذلك عن الناس يقول أخذ الحبل وخرج ووجد الحطب ممنوع، ماذا يصنع؟ نقول إذا سد باب فتح الله أبواب ما يلزم الحطب، وإذا منع في جهة لا يمنع في جهة أخرى، لأن هناك أنواع من الحطب أو جهات من الجهات يرأوا المصلحة في منعها. المقصود أنه قد يقول هذا الكلام، الرسول قال احتضن الله الحطب ممنوع السد، نعم يفتح الله لك آفاق فأنت عليك السعي والتوكل على الله جل وعلا، لا تعتمد على جهدك وقدرتك، فلو توكل الناس على الله حق التوكل لرزقهم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، لكن لابد من السعي. ما قال تجلس في أوكارها والسماء لا تمطر لا ذهب ولا فضة، بل على الإنسان أن يسعى ويبشر ويؤمل، وإذا سعى ولم يتيسر له الرزق فهناك باب المسألة إذا حجز. وكثير من الناس الآن من الذين يسألون تجد هناك خلل في حياتهم، يأتي يسأل شاب في 20 من عمره، تقول له أنا أذكر لك عمل يكفيك ويعفك ولا يكلفك، يقول والله أنا ما عندي إقامة، إقامتي غير نظامية ولا أمكن من العمل إلا بالإقامة. طيب ومن الذي يمنعك من أن تحصل على إقامة نظامية؟ فهنا لا شك أن هناك وسائل تنسلك غير شرعية، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى حل. وأما المنع من السؤال بالكلية وإخافة السؤال مع حاجتهم ومسيس الحاجة إليهم فهذا يحتاج إلى دراسة. نعم إذا تكفل بمصالحهم من بيت المال وأغنوا عن السؤال فليمنعوا، يبقى أن السائل عليه أن يتوخى الأوقات المناسبة والظروف المناسبة، فلا يقطع على المصلين صلاتهم ولا أورادهم ولا أذكارهم. من بعض الناس مباشرة بعدما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقول ويتكلم بكلام طويل منظم مرتب كأنه موعظة، وهذا صاحب تربة وخبرة، الذي يظهر ويغلب على الظن أنه مدة طويلة يسأل الناس. المقصود أن مثل هذا إذا جلس في ناحية من المسجد وظهر عليه آثار الفاقة وأعطاه الناس من غير قطع لأورادهم وأذكارهم ولا خلل في صلواتهم، مثل هذا نهي عن منعه ونهره. وأما السائل فلا تنهر وما يدريك لعله صادق. أما بالنسبة لمن يقطع الأذكار ويشوش على المصلين مثل هذا يقال له اجلس أو شوف لك مكان مناسب لك. وبعض الناس اتخذ هذه مهنة وتنوعت الأساليب، تنوعت الأساليب وصارت هذه المهنة في بعض الأحوال مدخل للفساد وبوابة إلى الشر، وحصل فيها خطر على بعض السؤال من الصبية وكبار السن، تجد عند الإشارات مثلا وبعضهم يتحايل يا شيخ السلام عليكم، عليكم السلام، عندي سؤال لو تفضلت، تقول له والله الآن ما معي شيء، لا سؤال سؤال علم ما أدري إيش، ويجيك أنا والله يا شيخ أنا كذا وأنا كذا وأنا حصل له، يسأل مال، يتحايلون بهذه الطرق. المقصود أن السائل له نصيب ولا يجوز نهره ولا منعه منعا باتا، لأن منهم من هو صادق ولا وسيلة له إلا هذا، ومنهم من هو كاذب، لكن يحتاج المسألة إلى دراسة متثبتة تفرق بين هذا وهذا. ويكف هؤلاء الصبي عند الإشارات وأماكن الخطر. أيضا في أوقات الصلوات يسألون، طيب متى يصلون هؤلاء؟ يمنعون من مثل هذا المهنة. بنات يفتن الناس يسألن عند الإشارات، أيضا هذا خطر يجب منعهم. المقصود أن مثل هذه لابد أن من عناية المسؤولين بها. لا، وبعضهم يتحايل ببيع بعض الأشياء حتى وجد من الصبية من يجمع جرائد أمس قبل أمس، وتحين الإشارة إذا بغت تشتغل جريدة عطاها ريالين ومشت، إذا وصل البيت إلى جريدة أمس. هذا موجود. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من حلها ولا بد من علاجها. يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. خدش، جروح يجرح وجهه بهذه المسألة، يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. السلطان مستثنى، لأن السلطان إنما يعطي من بيت المال ولا منة فيها، لا منة في مثل هذا، لأنه من بيت المال، وبيت المال مستحق لجميع المسلمين، فهو كالوكيل عن عامة المسلمين يوزع عليه. فإذا سأل السلطان لا يلام، والتعفف والتورع بعد أفضل وأفضل. أما إذا أعطاه السلطان من غير مسألة فسيأتي في حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذه فتموله. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم إنما جاء من غير مسألة ولا استشراف أنه يؤخذ. وفي الحديث نفسه: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، لأن بعض الناس يعطي لكن يحتاجه، يبي مقابل لما يعطي. تاجر يعطي بعض طلاب العلم، لا يظن بالتجار ولا يظن بطلاب العلم، لكن قد يوجد مثل هذا، قد يعطيه لأنه يحتاجه في بعض المسائل، فيحرج أحيانا أن يفتيه بمنع بعض الصور أو يتساهل معه في تخفيف بعض الأمور. المقصود أن مثل هذا إذا خفت، سواء كان من تاجر أو من سلطان أو من أمير أو من وزير أو من كبير، أو إذا كان ثمنا للدين فلا، إذا كان المقابل لهذه العطية سوف يكون من دينك، قف. الدين رأس المال، فإذا تعرض رأس المال للخدش وش يبقى من عندك. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، حاجة ماسة فضلا عن ضرورة. إذا وجد مثل هذا يسأل، ويكون سؤاله بقدر الحاجة، سؤاله بقدر الحاجة. ويوجد لله الحمد في الأمة نماذج من يحتاج ويتعفف، من يحتاج ويتعفف. ويوجد ناس أيضا تعرض عليهم الأموال والزكوات وهم بأمس الحاجة إليه فيردونها. لما ما زالت بخير والله الحمد، يوجد من أصحاب الأموال من يعطي بسخاء وبخفاء تام، يرتب الأمور ترتيب يعني. ويوجد ولله الحمد من يسعى على حوائج المحتاجين من الجمعيات والمستودعات الخيرية، يعني موجود الخير ولله الحمد. لكن لو أخرج الأغنياء جميع ما أوجب الله عليهم لا يتصور أن يوجد محتاج. فلا شك أنه يوجد من يبخل، ويوجد من يعطي، يوجد من يسأل وهو غني، يوجد من يتعفف في أمر أو في أمر لا بد منه، فهذا لا مانع من السؤال. والحديث رواه الترمذي وصحح. نعم. الذي قال عن الشيخ لا تقل من الدرجات الا ما تجني لكن ثبت أنه تصدق على المحتاج والفقير في المسجد. ولذا يفرق بين من يؤذي الناس بسؤاله ويلحف عليهم وبين من يظهر في حالة تبين أنه محتاج فيعطى، فرق بين هذا وهذا. تريد أن تقول إذا منع من يسأل ما له الذي يملكه فلا أن يمنع من يسأل مال غيره من باب أولى؟ لا، أنا أعرف أنت الذي يسأل عن الضالة يدعى عليه، لأن المساجد ما بنيت لهذا والضالة ماله، فكيف بمن يسأل مال غيره؟ تريد قد قيل هذا وخرج على هذا، لكن يبقى أن المساجد هي مجتمعات الناس، قد يصعب على الإنسان أن يطرق البيوت ويدخل عليه، يدخل على الناس في بيوته يصعب عليه، فلا وسيلة إلا في المسجد، لكن بالطرق المناسبة يجلس في مكان بحيث يشعر الناس أنه محتاج ويتصدقون عليه. لكن أن تفترض أنه جلس ولا أعطاه أحد شيء وهو محتاج، جلس خارج المسجد وسألهم للحاجة أمر لا بد منه فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات أو قسمة الصدقات. وتولى الله جل وعلا بيان مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الثمانية لا غير. لكن القياس على الثمانية معروف عند أهل العلم، منهم من يقيس بعض الوجوه ويضمها إلى بعض الأصناف التي أشير إليها، وجاءت الأصناف مختلفة الحروف، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، اللام هذه للتمليك، فلا بد أن يملك هؤلاء ولا يتصرف فيها قبل تمليكها إياه، يملك الفقير هذه الزكاة فيفعل فيها ما شاء. وبعض الناس يجتهد، يقول الفقير غالبا لا يحسن التصرف، أنا أنفق عليه، أقبض زكاة لمدة سنة وأنفق عليه، هذا ما هو تمليك، أنت ملكها إياه وأطلب منه أن يوكلك على الإنفاق عليه لا بأس. ولذا جاءت باللام التي هي للملك، بينما الأصناف الأخرى في سبيل الله. نعم. فبعضها بفي التي تقتضي أنها توجد وتنفع في هذا المجال ولو لم يملكها شخص بعينه، أما البعض التي اقتنت بلام الملك لا بد من التمليك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. الحصر، الأغنياء ليس لهم مدخل وليس لهم نصيب من الصدقة إلا هؤلاء الخمسة، لعامل عليها ولو كان غنيا لأنه يأخذ أجرة، أو رجل اشتراها بماله، اشتراها بماله، هذه زكاة حقة أعطيت فقير فجاء غني واشتراها منه، على أن لا يكون هو المزكي، على أن لا يكون هو المزكي فلا يشتريها المزكي. فحديث عمر لما حمل على فرس في سبيل الله وأضاعه صاحبه وأراد أن يشتريه منه سماه رجوع في الصدقة، سماه عود في صدقتي ورجوع إليها، فمثل هذا لا يجوز له أن يشتريها ولغيره أن يشتريها. أو اشتراها، أو رجل اشتراها بماله لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم. الغارم إما أن يكون غرمه لمصلحته أو لمصلحة غيره، فإن كان لمصلحته وهو غني يسدد الغرامة من ماله ولا تحل له الزكاة ما دام الوصف ثابتا غني. نعم، لو أتى هذا الغرم على جميع ماله صار فقيرا فاستحقه باسم الفقر، لكن غارم مدين وسدد زكاة، سدد الديون من بعض ماله، هل نقول إن هذا الغارم الذي يملك الأموال وعليه ديون يملك مليون مثلا وغارم بمئة ألف يأخذ هذه المئة ألف من الزكاة هو غني لا تحل له؟ إنما المقصود به الغارم الذي يأتي الغرم على جميع أمواله حتى يصير غني فقير فيأخذها باسم الفقر، أو يغرم لمصلحة غيره لحظ غيره، فمثل هذا يأخذ من الزكاة، مثل هذا يأخذ من الزكاة هو المنصوص عليه. ولو كان غنيا احتاج إلى الصلح بين فئتين أو بين شخصين فتحمل حمالة من أجل الإصلاح فيأخذ هذه الحمالة من الزكاة ولو كان من أغنى الناس. أو غارم أو غاز في سبيل الله، غاز في سبيل الله يأخذ الغزاة الزكاة فيما يعينهم على تحقيق الجهاد والانتصار على الأعداء ولو كانت لهم أموال. أو مسكين تصدق عليه منها فأدى منها لغني، تصدق فأدى منها لغني، وحديث بريرة صريح في هذا، اللحم تصدق به على بريرة، ألم أرى البرمة وفيها لحم، قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين. فلا مانع، لك قريب فقير وأعطيته من الزكاة ودعاك لوليمة، أقام وليمة ودعاك، تقول أنا آكل زكاتي؟ لا، الفقير ملك هذه الزكاة. طيب، أصهارك فقراء يحتاجون إلى الزكاة فأعطيتهم من الزكاة وملكتهم إياه، وأولادك يذهبون إليهم ويأكلون من هذه الزكاة، تقول ما أعطيهم من الزكاة لأن أولادي يأكلون منها؟ هم ملكوا هذه الزكاة ويتصرفون فيها، وهذا المسألة فيها سعة، لكن لا يقصد الإنسان هذا، لا يقصد تفضيل الأصهار على غيرهم لأن أولاده يذهبون إليهم باستمرار ويأكلون عنده، أما إذا حصل من غير اتفاق أنه تصدق عليهم أكلوا أو لم يأكلوا فالأمر فيه سعة، والحديث دليل عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعل بالإرسال. الأحمد وأبو داود بن ماجه رووه موصولا، وأرسله الإمام مالك في الموطأ، أرسله الإمام مالك في الموطأ. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرسل كثيرا، الأحاديث المخرجة في الصحيحين موصولة كثير منها يرسلها، لأنه لا فرق عنده بين الموصول والمرسل، الإمام مالك يحتج بالمراسيل، فليست المشكلة عنده أن يوجد في موطئه المراسيل كثيرة والبلاغات، لأن احتج بالمراسيل، احتج ماله كذا النعمان به وتابعوهما ودانه، ولذا لا يحرص على الوصل، وصل أو لم يوصل سيان عنده. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عدي بن الخيار. عبيد الله معروف، نعم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيه من نظر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين، طلب من شخص أن يريه وحشي بن حرب، قال: أريد أن أرى وحشي الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة، وحشي كبير جدا في ذلك الوقت في الشام، يزيد عمره على 90. فلما وقف عليه عبيد الله ومن معه، وكان عبيد الله متلثما، قال له: وحشي، أنت بن عدي بن الخيار؟ قال: نعم. فأماط اللثام، وما يدريك، ما يعرف اسمه، لأنه يعرفه قبل أن يسمى، يقول: عرفت رجلك، ناولتك أمك على الدابة وأنت في المهد. عرفه برجله بعد كم؟ عبيد الله في ذلك الوقت يمكن عمره أكثر من 50 سنة. قال بعضهم أنه صحابي، لكن المعتمد أنه من كبار التابعين. أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رجلين أو الرجلان مبهما، والمبهم لا بد من تعيينه، لكن هما صحابيان، والصحابة كلهم عدول. أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، ردد النظر مرة مرتين ثلاث، شوف سبب مبرر للمسألة ما وجد، فوجدهما فرآهما جلدين، يعني فيهما قوة قدرة على العمل، فقال: إن شئتما أعطيتكما، للوصف وهو الحاجة، ولا حظ فيها لغني، يعني إن كنتما غنيين فلا حظ لكما فيه، والمسألة ديانة، والخيار لكما النظر إن شئتما، رد ذلك إلى مشيئتهما، فيدل هذا على أن مرده إلى الديانة، وأن الإنسان لا يستحلف، إذا ظهرت عليه آثار الفقر لا يستحلف، يعطى ولا يطالب ببينة إلا إذا عرف عنه خلاف ما يدعي، على ما سيأتي في حديث قبيصة: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب، هما جلدان لديهما القدرة والقوة على الاكتساب، ولا حظ لهما فيها، فكيف يقول: إن شئتما أعطيتكما؟ هل لهما حظ في الصدقة؟ جاء وصفهما بأنهما جلدان، ها؟ ولا لقوي مكتسب، يعني احتمال أنهما جلدان وقويان ولديهما قدرة، لكنهما لا يكتسبان، نعم، هما لا يكتسبان، لكن إذا قال شاب في 20 من عمره قوي قادر، أو افترض أنه في 25 وعنده شهادة، وقل له: توظف كما متوظف، أنا ما عندي شيء، بطلب الزكاة. إذا رددناه إلى الوصف الأخير، ترى يرد عليه مثل هذا، يرد عليه مثل هذا، عنده شهادة وبإمكانه يتوظف وينفع وينتفع، كان ما نتوظف، أنا قوي وجلد لكني ما أنا مكتسب، يعطى من الزكاة وما يعطى. الآن الإشكال وين هو عندنا في الحديث؟ الوصف قائم، هما جلدان، ولا حظ لقوي مكتسب في الزكاة، لا حظ له، فهل الوصف يكتفى بالقدرة على الكسب، أو لا بد من تحقق وصف الاكتساب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك إلى مشيئتهما، إن شئتما أعطيتكم. أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام مع رؤيته لهما وتحقق وصف القوة، إلا أنه يشك في قدرتهم على الاكتساب فوكل الأمر إليهما كما وكل أمر الغنى إليهما. لأن بعض الناس تشوف مثلها ما شاء الله تظن يعمل عمل عشرة ولا يستطيع أن يعمل عمل شيء، ما عنده قدرة. وبعض الناس تجده من أذكى الناس ومن أحرص الناس ولا يوفق. وبعض الناس تنقصه الخبرة والحذق والحرص والنباهة ومع ذلك غني. شخص من البادية دخل إلى البلد فاشترى كيسا كبيرا من بر كبير جدا، يقولون فيه 100 وزنة، يعني 150 كيلو في الكيس، كبير جدا. فقال لصاحب البر: أعطني كيسا ثانيا فارغا. فملأه من الرمل وعدل الكيسين على البعير، البعير عليه 300 كيلو الآن، أراد أن يركب البعير ما يتحمل، صار يمشي وراءه. فتبعه رجل قال: وراك تمشي؟ قال: البعير والله ما يتحمل. قال: وش هذا؟ قال: بر. قال: وش هذا؟ قال: رمل. لماذا؟ ليعدل هذا بهذا، لأن الكيس بمفرده ما يثبت، لا بد من عدله على البعير. قال: يا أخي وين عقلك؟ كب الرمل واقسم البر بين الكيسين واركب. فحل، ارتاح البعير ومشى مشيا حثيثا. ثم لما أدبر ناداه: يا فلان، يا رجل تعال، ما عندك من الأموال؟ قال: أبد والله ما عندي إلا هالعصا والثوب المتمزق. قال: لا لا، يكفينا العقل اللي عندنا، عندي جيوش من الأموال، كل عقلي يكفيني وعقلك يكفيك. فأعاد الكرة إلى الرمل، نعم، وعدل به. قال: هذا عقله نافع كان رزقه الله، هذا العقل لا دخل له، وهذه حكمة إلهية لئلا يقول كسبته بعقلي وحكم وحنكتي ودهائي وخبرتي. لا، لكنه أيضا مزلة قدم لمن لا يرضى ويسلم. كم جاهل يقول المعري وهو متهم بالزندقة، كم جاهل جاهل أعيت مذاهبه، وعالم عالم يقول كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، كم عالم يعترض بهذا على القدر. هذا الذي صير الأفكار إيش حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا. الواقع يعني يدل على كثير من الأذكياء، أذكياء العالم فقراء، وكثير ممن هم دونهم في المستوى عندهم. وبعضهم يرد هذا إلى أن الذكي جدا يتردد، ما يقدم على شيء إلا بعد دراسة وافية وتامة، ويحسب وليش هذا ومتى هذا، ثم تفوته الفرص، بخلاف غيره الذي يغامر. والتجارة تحتاج إلى شيء من الجرأة. على كل حال، قد ترى الإنسان وتقدر وضعه أنه قادر على الاكتساب وهو في الحقيقة لا يستطيع، فالمرد في الاكتساب لا على القوة. ولذا رده النبي عليه الصلاة والسلام إلى مشيئتهما. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. هذا حصر رجل بدل من الثلاثة، ويجوز رجل على تقدير مبتدأ. رجل تحمل حمالة يعني عن غيره، تحمل حمالة عن غيره وهذا غارم، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فالحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره. ورجل أصابته جائحة أي آفة، سواء كانت سماوية أو أرضية، فتلف ماله بسببها، رياح، سيول، فيضانات، حرائق أو غيره، غرق في بحر، أصابته جائحة اجتاحت ماله يعني أتت عليه فأهلكته، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف وما يقوم بحاجته ويسد خلته، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة فاق حاجة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، من ذوي العقول، ولا المغفلون من أهل الفطنة لا من أهل الغفلة، لأن أهل الغفلة سهل أن يلقنهم ولو كانوا من الصالحين. المغفل سهل تلقينه، المغفل سهل يعني قد يكون من أتقى الناس لله جل وعلا لكنه متصل بالغفلة، فيلقنه هذا الشخص الغني فيقول: جاءنا بضاعة من كذا فغرقت، وجاءنا من جي يوم ثاني بجاءنا من كذا. ثم بعد ذلك يرسخ في ذهنه أن هذا الرجل بحاجة وأصابته فاقة، ومع الوقت يوم ثم يوم ثم يوم يقبل ثم يشهد له. مثل هذا النوع لا يؤمن أن يؤخذ مع غره فيشهد شهادة زور. التلقين، يأتي إليه شخص فيقول: اشترينا الأرض الفلانية، فقل: ما شاء الله، أرض طيبة وموقعها استراتيجي وما أدري إيش. ينتهي الأمر على هذا. بعد أسبوع يجي يقول: والله كنت اشتريتها على أساس أني أشيد عليها سكن وأتوسع. ثم يقول: والله بعد ما أدراك أنها قريبة من كل المرافق. ثم يأتي بعد أسبوع يقول: عدلنا عن كونها سكن لأن الموقع تجاري، نريد أن نقيم عليها محلات تجارية ومكاتب وغيرها. ثم يأتي أسبوع رابع، المقصود أن هذا استقر في ذهنه أن الأرض له. ثم يأتي بعد أسبوع خامس، وقد مر واحد أو اثنين بعد مثله ولقنهم بهذه الطريقة، قل: والله إن البينة الآن فلان وسافر ومدري إيش، إحنا محتاجين أن نفرغ الأرض. مشينا. أهل الغفلة يقبلون التلقين. مع الأسف أن عامة المسلمين الآن، بل منهم من أهل الخبرة والفطنة والنباهة، صاروا يلقنون على أعلى مستوى. وسائل الإعلام الآن صارت تلقن الناس، فما جميع ما يقال فيها صحيح. هذه مشكلة. فقبول التلقين آفة، جرح عند أهل العلم. الراوي الذي يلقن فيتلقن مردود الرواية. كثير من الناس يقول: أبدا، شفت بعيني، شو الصعب، وكونهم يلقنون من العلوم والأخبار والصور المدبلجة وقد يلقن الآن السفهاء والمفسدون يدبلجون صور عارية على أناس أهل خير وأهل فضل هذه مشكلة. إذا كنا نبي نصدق من خلال ما يفعله هؤلاء أساس التلقين بعينه وضرره محض. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء، الآن الشخص إذا كان فقير يحتاج إلى أن يقيم بينة، وثلاثة ما يحتاج. إذا كان ظاهر الفقر ولا عرف بغنى يعطى بمجرد دعواه، لكن المسألة هنا في من عرف بخلاف دعواه، عرف بغنى فلا بد أن يأتي بثلاثة، ما يكفي اثنين، لأن الثالث يقاوم ما عرف به. وإن قال بعضهم أنه يكفي الاثنين والثالث، يعني مجرد استحباب وزيادة التأكد، ويكفي الاثنين كغيرها من الدعاوى. من قومه الذين هم أعرف الناس به لقد ويشهدون، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة، أصابته بدليل أنه قبل هذه الإصابة لا يستحق ما ادعاه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فما سوى هذه الأمور الثلاثة من المسألة، يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، والسحت الحرام، وإذا كان الحلال يذهب فما بالك بالحرام الذي يذهب نفسه ويذهب غيره من الحلال، يسحت ما عند الشخص. وجاء وصف أهل الكتاب بأنهم أكالون للسحت، يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم عن عبد المطلب، صحابي لا يوجد له رواية في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقد اختلف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب، عبد المطلب أو المطلب، رجح كثير من أهل التحقيق أنه المطلب وليس عبد المطلب، لأن كون عبد المطلب يرد عليه إشكال، لماذا ما غيره النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غير من نوعه كثير، لأن التعبيد لغير الله جل وعلا لا يجوز، وغير النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع عدد. عبد المطلب أجاز بعض أهل العلم التسمية بعبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيف يفتخر بشخص معبد لغير الله جل وعلا؟ لكن هذا مجرد إخبار، وتغيير اسم جده لا أثر له، الذي مات مات، المسألة في من هو تحت التكليف، مات على كفر. لكن لو وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم غير اسمه، فالتغيير في شخص قد مات، يعني لو كان للشخص ولد اختاره اسما قبيحا سماه به ثم مات الطفل، هل يتعب عليه ويروح يقدم على الجهاد يغير اسمه ولا؟ مش الفائدة من الاسم إلا أن ينادى به بين الأحياء، وما دام مات لا يحتاج إلى تغييره، فهذا منه. فكونه عليه الصلاة والسلام قال: أنا ابن عبد المطلب، يحكي واقع. هذا الراوي الذي معنا وهو عمدة من غير ابن حزم، ابن حزم يستدل بكون جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، لكن هذا الراوي الذي معنا إذا كان اسمه عبد المطلب ففي حجة لمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يغيره فتجوز تسمية عبد المطلب. لكن من ناحية النظر، ما الفرق بين المطلب وعبد مناف مثلا؟ ايش الفرق بين نقول عبد المطلب او عبد مناف؟ من ناحية النظر شم؟ لا لا، كلها أسماء، وتعبيد غير الله لا يجوز البتة. بن حزم يقول حاشا عبد المطلب، ويستدل بقول، لكن هذا الراوي لا شك أنه لو كان اسمه عبد المطلب مشكل، ويستروح بعض أهل العلم إلى جواز عبد المطلب من خلال استدلوا بهذا الراوي، والخلاف فيه معروف هل هو عبد المطلب أو المطلب. وما دام وجد الخلاف في اسمه، وجد الخلاف في اسمه، فلا يكون وجود مثل هذا الراوي مبررا للتعبيد لغير الله جل وعلا، لأن العبودية خاصة، العبودية خاصة. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء يطلب العمالة على الصدق، العمالة على الصدق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق لا تنبغي لآل محمد. ومن باب أولى النبي عليه الصلاة والسلام دخوله في آله دخولا أوليا، فلا تحل له كما في الرواية الأخرى ولا لآله، إنما هي أوساخ الناس. هذه هي العلة، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. جاء تفسير الآل في النصوص على وجوه. حديث التشهد جاء بدل من آل محمد ومصلى على محمد وعلى أزواجه وذريته، فهم من آله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والنص في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن من آله. فهذا تفسير للآل. ومنهم من يخص آل محمد بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ومنهم من يعمم فيقول آل محمد بنو هاشم كله، فيدخل فيهم من ينتسب إلى أبي لهب مثلا، ومنهم من يضيف إليهم بني المطلب، وهو المعروف عند الحنابلة والشافعية وعند غيرهم أنهم خاص ببني هاشم. والحديث الذي يلي هذا فيه الدلالة على ما يختاره الحنابلة والشافعية من دخول بني المطلب في من لا تحل لهم الزكاة. نعم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت أنا وعثمان. الفصل بالضمير هنا واجب لئلا يعطف على الضمير المرفوع المتصل دون فاصل، وجاء في الشعر ما الفصل بدون فاصل، لكن المحقق عندهم أنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع دون فاصل. مشيت أنا وعثمان، أو قال مشيت وعثمان، ما جاز عندهم. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما أو بلا فصل يرد في النظم فاشيا. يقول: وضعفه اعتقد. مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، لأنه من بني عبد مناف، جبير بن مطعم من بني عبد مناف، وعبد مناف وعبد المطلب والمطلب واحد، بمنزلة واحدة لأنهم أبناء عم، فهم بمنزلة واحدة. فما المبرر لتخصيص بني المطلب وإلحاقهم ببني هاشم؟ هم ما يستدلون ببني هاشم لأنهم أن هاشم أصلح عليه الصلاة والسلام، لكن الإشكال في بني المطلب وهم بمنزلة عبد مناف، فما الذي خصص هؤلاء من هؤلاء؟ أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف، وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، ويستوون مع بني المطلب وبني هاشم، لكن هم لا ينظرون إلى بني هاشم لأنهم أصل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يحتجون ببني المطلب. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من خمس خيبر وترك هؤلاء وهم بمنزلة واحدة، فكان الجواب النبوي منه عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما بنو المطلب، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. يعني هذا حكم شرعي، لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام كما جاء في ذلك الخبر، كما جاء في ذلك الخبر. فهذه العلة جعلت إلحاق بني المطلب ببني هاشم بهذه الخصيصة ومنعهم من إعطائهم من الخمس مفهومه، والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان، أعطوا من الخمس إذن يحرمون من الزكاة كبني هاشم، لأن حكمهم حكم بني هاشم، فما دام أعطوا من الخمس يحرمون من الزكاة، وهذا من أقوى ما يعتمد عليه الحنابلة والشافعية. نعم. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال اسمه هرمز ويقال إبراهيم، وهذا شأنه شأن من يشتهر بغير الاسم العلم فإنه يضيع، إذا اشتهر الإنسان بشيء ضاع غيره، من اشتهر باسمه ضاعت كنيته، من اشتهر بنسبه ضاع اسمه وكنيته، من اشتهر بكنيته ضاع اسمه، وهكذا. والأدلة كثيرة من الرواة، يعني في أحد يعرف كنية قتادة؟ نعم، كيف أبو سليمان؟ كيف قتادة بن دعام معروف باسمه، كنيته ها؟ لا لا، إيش؟ نعم، لا لا، كنيته أبو الخطاب، كنيته أبو الخطاب. فهذا شأن من يشتهر بشيء يضيع الباقي، وانظر في الناس كلهم من المتقدمين من أهل العلم من غيرهم إلى عصرنا، تجد كثير من المؤلفين والكتاب يكتبون بالكنى ما يعرف الناس اسمها. فالعبرة بأهل العلم وأهل الرواية الذين لا بد من تعيينهم، فهذا اختلف فيه، اختلف اسمه. كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، بشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس فأعتقه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على الصدق، عامل على الصدق، جاء تعيينه بأنه الأرقم ابن أبي الأرقم في بعض الروايات، عامل على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، تشاركني في العمالة وتأخذ نصيبك بصفتك عاملا عليها، ولا يريد أن يعطيه من نصيبه، تكون له زكاة بالعمالة وهذا تكون له هدية منه، لا يريد ذلك، إنما يريد أن يشاركه في العمالة ويشاركه في ما يترتب عليها. اصحبني فإنك تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة فلا تحل لمولاه فلا تحل لمولاه. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. طيب بريرة حلت لها الصدقة، بريرة حلت لها الصدقة، نعم تطوع لها من الزكاة، نعم مولاة لعائشة، كانت لعائشة، مولاة لعائشة رضي الله عنها. فألحق الموالي بأسيادهم مولى القوم منهم أو من أنفسهم، فلا ما دامت لا تحل لأسيادهم فلا تحل لهم تبعا لهم، ومولى القوم منهم فهم في حكمهم في تحريم الصدقة. نعم. ما تحل لها زكاة من بني هاشم بني المطلب هي، لكن هي من بني هاشم بني المطلب. نعم ما يبلغ ولك دليل يدل على منع زكاة البني هاشم بني المطلب، لأن ما يقول مسألة انتهت. تقول عائشة ترفع عن هذا، لكن أخوانها والمسألة مسألة نسب. والآل جاء في النصوص يختلف من نص إلى آخر المراد به، لأن معناه اللغوي أوسع. والقيم ذكر خلاف، ذكر المسألة أربعة أقوال واختار منها ما اختار. نعم. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب فيقول عمر من باب التورع: أعطيه أفقر مني، أعطيه أفقر مني. فعمر يأتيه المال من غير استشراف ولا تطلع، فمثل هذا لا يرد. يتوسع به الإنسان فيما يعينه على أمور دينه ودنياه وينفق منه ويتصدق. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: أعطيه أفقر مني، يعني لست بحاجة إليه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله أو تصدق به، انتفع به أنت أو انفع به غيرك، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا يعني ما يحتاج إلى استشراف وتطلع إليه وسؤال، هذا لا تتبعه نفسك، لا تلتفت إليه، وإنما علق آمالك ورجاءك بالله جل وعلا. فالذي يأتي من غير طلب ولا استشراف ولا تطلع هذا يؤخذ، ويبقى النظر في أمور: هذا المال الذي يعطى من شخص كسبه حرام، تورع عنه مطلوب، إذا كان هذا المال المعطى مظلوم صاحبه مأخوذ غصبا عنه لا يؤخذ، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. إذا كان الشخص فاسق فلا تقبل هديته ولا عطيته إلا إذا كان فيها تأليف لقلبه، وإلا لا شك أن الهدية والعطية لا أثر على القلب، فيكون لهذا الفاسق يد على هذا الشخص فيميل إليه قلب. وجاء في الخبر: اللهم لا تجعل لفاسق عندي يدا فيرده قلبي. إذا كان يريد لا من هذا من هذه الهدية وهذا العطاء مقابل، وتقدم في حديث أبي ذر أنه إن كان وإذا كان ثمنا لدينك فلا، فالمسألة لا بد من التأكد من سلامة القصد، لا بد من التأكد من سلامة القصد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.